المستعان. الحديث 17 عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. راوي الحديث هو شداد بن أوس الأنصاري، وهو ابن أخ حسان بن ثابت الشاعر، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نزل بيت المقدس وبها مات، كان من زهاد الصحابة رضي الله عنه، وتوفي سنة 64 من الهجرة. الإحسان قد يكون واجبا كالإحسان للوالدين والإحسان للأرحام بقدر ما يحصل به البر وصلة الرحم، وقد يكون وكذلك للضيف بقدر ما يعني اللي قلنا اللي هو يوم وليلة حاجته، وقد يكون الإحسان مستحبا كصرغة التطوع وزيادة الضيف 3 أيام وزيادة الرحم وزيادة البر، هذا مستحب. أهل الجاهلية كيف كانوا يذبحون؟ كانوا أحيانا يمثلون ويجدعون الأنوف ويقطعون الآذان والأيدي، ويذبحون بالمدى الكالة يعني السكين غير الحادة، فيعذب الذبيحة قبل أن تموت. فلما جاء الإسلام منع من هذا كله وقال: وليرح أحدكم ذبيحته، فأمر بإراحة الذبيحة، ومن إراحة الذبيحة أن يحد الشفرة حتى لا تتعذب يعني مرتين، تتعذب بالموت وتتعذب قبل الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحنا أن نحسن الذبح. الإحسان كذلك في القتل، كل من جاز قتله سواء كان مرتدا أو كان أتى بجريمة تبيح دمه كقتل قتل فيقتل، أو زنى فيرجم، أو أفسد في الأرض، أو غير ذلك، كل من أبيح أو الذبيحة إذا قتلت أي شيء من هذا فأيضا نحسن. فنهى عن التمثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمثلوا ولا تغدروا. فحتى في هذا أمر بالإحسان، هذا الدين العظيم الذي ننتمي إليه، وذلك يعني إزهاق الأرواح بأقل الأضرار، إزهاق الأرواح بأقل الأضرار، لا كما يدعي الكفار الآن أنه يعني الذبح بالسكين يعذب الحيوان، أبدا، وإن الذي يفعلونه هو الذي يعذب الحيوان أو يعذب الإنسان، يعذب الحيوان أو يعذب الإنسان الذي يفعلونه هم. أما تعذيبه للحيوان فهم يطلقون الرصاص عليها أو يضربونها بالمطرقة أو يخنقونها بما شاء ما شاء هذه الأمور، وأحيانا يتأذى الحيوان في هذا قبل ذبحه، وأحيانا يتأذى الإنسان بحيث أنه يعطونه ذبيحة كلها دم فتؤثر في اللحم نفسه فيتأذى الإنسان من هذا الأمر، وهذا كله من بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. بل أمر بالإحسان حتى مع الكافر في قتال الكفار، أيضا أمر بالإحسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، قال: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا في حق المشرك، فكيف الأمر في حق المسلم؟ والإحسان إما أن يكون في التعامل مع الخلق، وإما أن يكون تعامل مع رب الخلق سبحانه وتعالى. أما مع الخلق فأداء الحقوق إليهم، وأما مع رب الخلق فكما قال النبي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان في الذبح فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح على الوجه المشروع، أن تحد الشفرة، ذلك أسهل للذبيحة إذا خرج الدم مباشرة، فلا يذبحها بآلة كالة، ولا يحد الشفر أمام الذبيحة، لا تحد الشفر أمام حيوانات لكن تفهم، إذا رأت الشفرة تحد أمامها نهى النبي عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدوا الشفار ولا تروها البهائم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، شوف حتى مع الحيوانات، تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. أما اللي صف الغنم واحدة ورا الثانية يذبحها، هذا وقع في المحظور والعياذ بالله.